المعرفة حجة الرجل والحجة عليه، ومن تملكها بعقله عرف منطوقها. تعطي الرجال قيمة مع كرام الوجيه، وتحرم اللي ما عرفها شعاع شروقها، وتبلش اللي يدعيها وهو ما هو نبيه. لا دخل بين العوارف وبين حلوقها، السكوت أفضل وسيلة عن اللي ما تعيه. والحكيم من جهل قيمتك يرخص سوقها، وانحداك اللي يجادل لشيء ما تبيه. نفس كلها حق والصد ضمن حقوقها، لا تحسب ان صدتك ضعف عن هرج الشويه، دام نفسك تحترمها وتحشم ذوقها. ويا رفيقي كان رايي معك ما هو وجيه، كل نفس انت تعرف اللي تبي ويلوقها. الردي لو قلوا الناس ما والله هجيه، والسنافي رفقتي له تطيب طروقها. من يساوي العاقل الذرب بالدفش السفيه، ودك انه حدر ذا القاع ما هو فوقها.